حد سألني فيكم معقول يا دكتور علي يبقى ده اسود يعني سيفير اسكيميا والحته اللي جنبيها بلود بلاستر تايب؟ قلت له اه. في مين؟ في الارترايتس. الارترايتس القفله اصلا من هنا من الليفل ده مش كده؟ والباسل بتنزل كده. يعني انا لغايه هنا ما عنديش يمكن تشتيني. تشتيني عند السور. وبالنصيب شويه كولاترالز سندت الحته دي كانت بقت دي كويسه ومعقوله. فصداع وصباط صحيح هو سيبير اسكيميا صحيح لكن الاجهزه تشوف قدرة تطلع. لا هي فور بلاد طبعا ده المرقمه دي. المرقمه ده بتاع ايه؟ فور بلاد الفور دي حاجه من اثنين. يا كان بي امبروف يا كانوت بي امبروف. يعني ايه كان بي امبروف؟ يعني العيان ده اخرس كده بس. ما لو كان العيان ده ارترايتس كانوا بيمروا. ده عيان نط نط ايه؟ نط ايه يا خالد؟ انت شفتك حتى بقى ولا ايه؟ يعني روحك يا خالد دلوقتي مش حتى ما تعوضش. طيب اسمها ايه نط ايه؟ نط فيزيبل يا خالد. ايه نط فيزيبل بس؟ يعني شاطر يا وحش. فلو العيان ده شاطر يا ابن ربنا فالعيان ده لو ارتراك يا رب ما تعرفش تتاهل زي كده لا انت ولا غيرك يا رب باذن الله. انا عايز اروح حتى انا وانت بتضحي في الحجه ان اروح احضر له حصه بحصه بس وهو نفسه جدا يحضر حصه فيها السيستم عشان كل ما بيدوك سيرت الانتي تنسي انتي تروبين فري تضحك. عايز يعرف ايه سر الانتي تروبين فري اللي بيضحك عنه؟ يا تسيبه يقع لوحده او تشيله هو بس وتسيبه غيره يا اما لو كان اكتر من صباع والفور فوت اغلبه افكتد شيل من نص الفوت. لو شلت من نص الفوت كله ركز معانا مش هالكلام مهم. في دورسال سكين في بلانتر سكين. لو شلت كده بالظبط ورحت مخيط ده في ده يبقى انت مخلي الدورسال سكين عامل نص الستامب بتاعك. والدورسال سكين ما يستحملش يخبط في الجزمه والارتفيشال الشوز اللي انا هعملها السبيشال شوز بتاعتي بعد شويه يقفرها. هما مين بيستحمل من يوم ما اتولدنا دايسين عليه؟ بلانتر سكين. فلما تعمل تشيل نص الفوت لو سمحت بتدي لونج بلانتر بلان. لونج ايه؟ بلانتر بلان. وخلصت كده شيل كده اهو اروح جاي دي قبل كده. طب نفترض كان الجنجرين مش مديني فرصه للونج بلانتر بلان حلو يبقى خلاص ما ينفعنيش ده يبقى انا بلوني. لما واحد واخد فرصه جنجرين واخد ايه؟ فرصه بس وكمان واخد بلانتر سكين حته كبيره يبقى خلاص بلوني. شروط ان اخش ميد تارسل او ميد ميتاتارسل امبيوتيشن يعني في نص الفوت يعني يكون معايا لونج ايه؟ ليه لونج بلانتر بلان؟ عشان تستحمل ادوس عليه. طب ايه الفرق بقى بين ميد تارسل ميد ميتاتارسل؟ سهلة. ده كالكينيوس دي بتارسل بون دي ميتاتارسل بون. دي حاجة انت بتكبري ولا غبت كتير؟ الحمد لله. الحمد لله على امتحنت ولا لسه امتحنتيش؟ ده انت هتشوفي ايام ارض وشمس مفيش اي مكان كده. انا بتلقح مع الكرسي ده واقرب من قرار اللي بلبلها. الميت بارسل هنا يا ولاد بين الميتاتارسل بون والنافيكولار بون. الميت ميتاتارسل في نص الميتاتارسل بون. شلت كده او شلت كده المهم يكون معاك لونج ايه؟ بلانتر بلان. تاني هعيد من الاول عشان اللي جم متاخرين. نخش هنا بس احنا في الممر عشان تشوفيه. لو العيان صباعه اسود او اكتر من صباعه الادجيشن بتشفي جود بلاد سبلاي اور كان بي يعني بور بس كان يبقى. اعمل له ايه؟ اشعه الصعب واسيبه الايه؟ خلاص؟ يا اما لو اكتر من صباع مسود والفور فوت فيه سواد اشيل نص الفور فوت بس عندي شعر يكون عندي لونج بلاستر. ايه نص الفوت دي؟ اسمها ايه؟ اسمها ميد ميتاتارسن او ميد تارسن امبوليس. خلاص؟ اسال سؤال ذكاء ذكاء. انا علي حسين ما بعرفش اعمل بايبس. لا اصلا مش كده. لا كده هتبقى انتوا بتستحقوني. ده ما بتعرفش تعمل بايبس بتشرحه ليه؟ طب انا كنت بعرف اعمل ايه قبل كده عشان مش معنى جيت على دي. الحاجة الوحيدة بعرف أعملها في الترانزيشن الحمد لله وزي الفل وناجح فيها الحمد لله والحمد لله شيء كويس. بعرفش أعمل خلاص أكمل حصة ولا أعمل إيه؟ بعرفش أعمل. جالي عيان عنده صباع رجل أسود اسمه بحس إن ده مرتبط ما جيش بس انت بروكسيمال ريسبونس انت فيك امل ممكن تبقى فيزيو بروسيس ترد طلع اورثوغرافي طلع عند مستر اب ترى بس انت كمان فيزيبل فعلا انت ادجيسنت تيشو جود بلاد سبلاي وكمان كان بي امبروفد. يا ريت كل اللي واقف يسمعني واللي معدي يسمعني اللي بقوله ده في قمه الاهميه. عود يا حاج ركزي معايا بص يسيب اي حد دلوقتي. انت يا فندم اللي داخله بشكل تكنيك 说写上给一本书很不平很不稀的，没事。Again, you still have in the adjacent tissue good blood supply, but it can be improved. So, you can do it. عملية أولانية نعمل لك بايباس، وعملية ثانية نعمل لك أمبيوتيشن. بس أنا مش بتاع فاسكوس، أنا مليش في الفاسكوس، أنا بفهمه بس ما أعرفش أعمله. فلكن أعرف أعمل أمبيوتيشن، أنا أعرف أشيلك صباع شايل عليا، فأنا هعمل لك الأمبيوتيشن وأبعتك لحد فاسكولار يعمل لك البايباس. الترتيب ده صح ولا غلط؟ ولا لازم لازم لازم لازم يكون البايباس قبل الامبيوتيشن؟ فاهمني؟ يعني هل لازم يكون بايباس قبل الامبيوتيشن؟ ولا ممكن يكون ده قبل ده او ده قبل ده؟ لا لازم لازم يكون بايباس قبل الامبيوتيشن. غلطة العمر تعمل له امبيوتيشن الاول. ليه مش هتقولي؟ لا هي لي لا ايه؟ صح انا قلتها امبارح يا هبه كده، قلت انه الجنجرين غالبا بريسبتيتد باي ماينور تروما او ماينور انفكشن، وانا لما جبت الراجل السجين ده سجين استيج ده على ابواب الجنجرين كل رجليه بدا اصبعه كبير وثبت على كده شويه، لو انا عرضته للعمليه بتاعتي امبيوتيشن ده انا ما عرضتوش لماينور تروما ده الميجور تروما ده امبيوتيشن. العيان ده تاني يوم تلاقي رجله بتسود وبقى حاجه اسمها سبريدنج جنجرين، والسبريدنج ده بقى لا كان بيمبروفد ولا كان بيمبروفد سبريدنج على طول هاي امبيوتيشن هاي امبيوتيشن، وفي الاخر السيرولوجيست يعني اضافني. فالعنده اللي جالك بصباع رجله مش ود وادجيسنت تيشو كان بي امبروفد، يو هاف تو امبروف الاول، وبعد ما تمبروف تتصرف بقى زي ما انت عايز، شيل صباعه شيل صباعين شيل متفرسه ضرس متفرسه انت حر، المهم تمبروف الاول. وده اسمه كونزرفاتيف، يعني ايه كونزرفاتيف كالكوليشن؟ يعني شلنا حته صغيره ما خلصناش القصه، اما الهاي امبيوتيشن خلصنا القصه. في الارترايتس بلوني في الاخر واضافني وخلصنا، اسمها هاي امبيوتيشن. فهمنا الفرق؟ مين عمل له هاي امبيوتيشن ارجنت؟ لو الجنجرين ده هيموتنا سبريدنج سيفير انفكشن عمل توكسينيا، هو حط احتمال ثالث بس مش في حياتنا اللي هو سيفير بين ديتيريوريتنج الجنرال كونديشن بتاعه العيان. لما تقرا الكلام اللي عندك هيبقى لك احتمال ما تجاوبش عليه. اللي صباع رجله اسود وادجيسنت تيشو بور بلاد سبلاي وكانوت بي امبروف ومش سبريدنج سيبير اسكيميا وكل حاجه، لكن لظروف خاصه صباع رجله بس اسود بريت رجله بس مش سبريدنج انجريز واقف على كده تعمله وحش، معاك احد احتمالين ما لهمش تاني، يا هاي امبيوتيشن يا تسيبه يقع لوحده، وغالبا بنعمل ايه؟ نسيبه يقع لوحده، لكن مفيش تدخل جراحي، ما خلاص ما كانوش بيمبروف. وضحت يا راجل مش واضحه؟ واضحه. يبقى في احتمال هنا ما تجاوبش عن اللي هو ده. فور بلاد سبلاي كانوت بي امبروفد، والجنجرين مش سبريدنج ولا حاجه ولا ديتيريوريتنج جنرال كونديشن ومش هيموت العيان. اعمل له ايه؟ سيبه يقع لوحده. يبقى اكتب الاحتمال الاخير ده لحياتك ولعمرك مش للامتحان. لو في ليميت الجنجرين not spreading not deteriorating the general condition of the patient يقعدوا معايا حافظين كام كلمة زي الترانس

بص يا اولاد احنا خلصنا خلاص للاسف شفت الباسكولار، فاضل لنا في حتتين مهمين نظري جدا. دايابيتك فوت بكره، ودي الحاجه الوحيده اللي مهمه بكره نظري، وما فيهاش فحص. والانيوريزم النهارده وليس في شرح، قصه سهله جدا مش مستاهله كنت تنزلوا بيتكم اصلا تسمعوا. فلو بتحبوني تشكركم خالص. وانا اعتبر ان انت بتحضر محاضره عن الانيوريزم زي الراوندات العاديه بتاعتنا، ومش ناوي تركز في ان اس نشرحها في يوم من الايام. بنفس اسمعني من غير تركيز قوي، ما تركزش قوي، اسمعني بس وانت مبسوط كده، لان القصه مش محتاجه اكتر من كده. طب ما اس مش هيشرحها بعد كده. لا اس هيقراها دلوقتي، واحنا بنقرا اللي تلاقيه وقع منك وانا بتكلم ما فهمتوش وقع. خلاص؟ حد يسال سؤال محمود؟ دكتور دلوقتي لو السؤال ده مش هيكفي يعني بنقع على طول خلاص. يعني نص كده على طول. استنى كده. هو بيلوني ده يا دكتور. بص يا ولاد. يا ولاد يا شاطر انت. يا سلام. يقول لي ما اعمل جراف. السكان الدارسل السكان الطبيعي اللي ربنا خلقه في المكان ده ما تستحملش ادوس عليه، احط جرافت ادوس عليها؟ انا عايز كده ادوس عليها، انتوا مش مستغربين يا اندال ان انت جلد رجليك بتدوس عليه من يوم ما اتولدت ما حصلش فيه ارتايتس؟ مش ده يثير الاستغراب؟ في واحد بيقول يعني بعد ما اتولدت بسنة بدأت تدوس على جلد رجليكوا لغاية النهاردة ما حصلش فيه ألسن؟ والناس ينزلوا فيه الغيط ويطلع من الغيط ويمشي حاجة في الشارع ومش على طريق الجلد السكين شايلك؟ ده قصة. البلانتر سكين ده ربنا خلقه سبحانه وتعالى شايل 70 و80 و90 و100 كيلو و120 كيلو واحيانا 30 كيلو عادي، لكن في الاخر شايل. حلو قوي لما يعيش بارثر احسن ما يعيش من غير رجل، ردوا عليه. طب وعايز رجله ايه؟ عشان شعلي؟ الارث فين شعلي؟ تبان دي عيقه بقى دي مع اطراف جيم الجاكيتا ولا ايه؟ لا ونشيلها له وندوس على ارتيشه لب احسن. بص يا ولد. ايه الانيوريزم؟ الانيوريزم يعني ارضي وسع بقى دايليتد اكتر من مره ونص السيركمفرنس بتاعه. وده ديفينيشن تاني لوحده حد بيقرا ممكن يطلع بكتير مذكرتك عشان خاطر ابصر تخلي تبص مذكرتك. يا اما الاحتمال الثاني او التعريف الثاني يقول لك شات فيلد وذ بلاد كوميونيكيتنج مع اليوم بتاع الارض، نخش فيها المنظر ده ونخش فيها المنظر ده. تفهيم بتاع الفانكشن انجن دي شات فيلد وذ بلاد، كل طب مش ممكن ده يبقى فيه ترومبس كده وكمان الترومبس دي تقفل خالص خالص خالص خالص خالص يبقى اسمه انيوريزم. ايوه يبقى صلح لي الديفينيشن. يبقى شات فيلد وذ بلاد اور بلاد كلوت كوميونيكيتنج مع ليون ارتري او دايلاتيشن في ارتري اكثر من مره ونص السنكاس. ايه اللي يخلي ارتري يعمل كده؟ لوكريستيكيشن انيوريزم اكوردنج للايديولوجي واكوردنج للستراكشر اكوردنج للشيب. اكوردنج للستراكشر نسميها ترويا فورس، او ده فور وده فورس. بترو يعني ايه؟ يعني الهول معمول من الارض. بترو يعني الهول معمول من فور بركيشن. حسب الشيء اهو ده اسمه فيزي فور، في حاجه اسمها ساكولر. في حاجه اسمها بايسكتنج انيوريس، فاكرين بايسكتنج؟ اهو كده اهو حسب سير في الميتوزا في الانتي مقضي وحسب هيماتولوجي. هو تغير مكانك كده، مين مش شايفني؟ لو اتنين تلاتة نغير أماكننا شلنا كده هتلاقي التوريات، ربنا يخليكم لبعض يا رب. أنا سمعت إعلان نتيجة الامتحان بما فيه الكفاية. الامتحان بصارة ست يوم السبت موجودة بقى بعد تعالي، بس أنا مرضيتش أفضل من النص التاني في معاملة غير الأولاني، وفي الأولاني ما كانش ده. انتوا بتستفيدوا من انشغالي الشخصي طبعا بالحاجات دي، فلكن عايز اقول ده لحظه. المصيبه فيها يا بلاد ان حصه السبت والحد بدايه جي اي تي، وهناخد في جي اي تي، بس وفاهمين اللي هتعمله ده في جي اي تي السبت، من يوم السبت هناخد جونس، وما ادراك ما جونس. ويوم الاثنين الحصه لوحدها، ما هنرجع لحاجه اسمها جدول القصف، فاكرين؟ يوم الاثنين الحصه هناخد بوستر هايبرتنشن، وما ادراك ما بوستر هايبرتنشن. فاللي ما خلصش الامتحان قبل هذه الحصص لن يسمح بحضوره. انا كلامي مهم لان انا وعشت ومش هخلص الحكايه دي، مش هيطلب الشغل، لكن لن يسمح بحضوره لغايه ما يخلص الامتحان، لما يخلصوا شرف. فاهمين؟ لان انا مش مستعد. الناس اللي غيرت حياتها وبهدلت حياتها عشان تمتحن، واحد تاني استهتر واستهبل وامتحنش، في الاخر يقول له شفت يا عبيط، او انت تعبت وذاكرت في الاخر وانت زي بعض، مش قلت لك يا اتش رباي هيزودنا في الاخر جابوا البنات؟ فلا، لن اسمح ان اللي ذاكر يتقال عليه عبيط، بس اسمح جدا جدا جدا ان ما امتحنش امتحان كامل 11 سؤال يتقال عليه عبيط، وعبيط جدا وعبيط خالص وعبيط قوي وغير عبيط وهي عبيط وشبير يا عبيط وعبيط واحده كمان، بس هو واللي دافع عنه. فلازم تلحق تمتحن. انا بقول لان النتيجه جاهزه بره وفي لسه اسماء للاسف، وانا ما اعرفش الاسماء العره دي هتعمل ايه في الكورتر هايبر تنشن، وانا مش مستعد اجلهم، لان انا قلت لكم شكل الفتره الجايه من قبل الاجازه احنا هنخلص كورتر هايبر تنشن وجوردس غالبا ونقف، نتوقف شرح النظر وناخد اي هبل عشان ندي فرصه لبتوع البطن يمتحنوا ولبتوع الجراحه يراجعوا اللي حبوا يراجعوا، ونشوف مع بعض شويه اكس رايز، نتفرج على اي حاجه، نيجي نهرج ونروح نقول نكت ونمشي، انما هنوقف غالبا كده. بورتر هايبرتنشن جوندس دول يخصوا امتحانكم كلكم بطن وجراحه. فارجوك يا اولاد، ارجوك عشان خاطري، لان هيعز عليا ان واحد فيكم، انتوا ولادي في الاخر. وحتى الابن الضال ده سيعود، بس يعود بعد ما خلصنا بورتر هايبرتنشن. وده من اول حصه ملوش حل، هتفهم كلامي لما تحكي. فإن شاء الله ربنا بإذن الله يكرمكم، وهؤلاء الناس الفئة الضالة دي تعود إلى مصلحة. أنا قلت الكلام نعمل إيه في الإجازة؟ قلته إمبارح. وقلت في الحصة اللي زي دي المرة اللي فاتت، بس حصة زي السن. خلاص حد يبقى يقول له يا جماعة. خلاص اللي أنا قلته إمبارح. ماشي يا مصطفى؟ بعدك حق انا ما قلتش نور الاسم تقسيم الانيوريزم كله سامعني؟ حد سامع؟ كان كامل 11 سؤال؟ انا قلت يا اولاد، قلت ان الاجهزه تذاكر من دلوقتي بطنه، لو انا في الجراحه وانا في لو انا في البطنه ذاكر جراحه، العكس. انا قلت الكلام ده ان انت قبل امتحان ب 10 ايام للجراحه على الاقل هتذاكر جراحه بس، وقبل امتحان باسبوعين على الاقل البطنه هتذاكر بطنه بس، وقلت تكون في اخر اتنين مخلص نص البطنه نص الجراحه. هو انا بكلم بجم ولا بكلم ناس بتفهم؟ خلاص؟ مش قلت الكلام ده يا احمد امبارح يا ادري؟ انت حضرت النص الاولاني وفتح نفس انت مصطفى وانت مع بعض دايما ربنا مرجوك ابعد عن مصطفى احنا الله يبارك خلاص عايز اقول ان يريد تقسيمته انا مش بشرحش حته كلام هايل بقى جدا حسب الاستراكشر ترو فولز حسب الشيب فيوزيفورم او ساكولر او بايسكتي حسب الايديولوجي قلت لكم واحنا بنشرح اثروسكليروسيس ان الكومن استكوز اثروسكليروسيس ليه من الوضع في حاجه اسمها ماركوان سيندروم يعمل انيوريزم في حاجه اسمها بهجه سيندروم او ميسن سيندروم لكن حاجه واحده بيكون معاه اوروجيكتال ارثر واريوسايكلايتس وممكن يكون معاه ويكنس في الوول يعمل انيوريزم عشان كده كان واحد من اساتذتي زمان ده كان رئيس اقسام في يوم من الايام مش هوضح اكتر من كده بقى وكان استاذ باسكو ده كان في اي جنرال اكزامينيشن بس ماجستير ودكتوراه حريص قوي يقول للكندب يقول له انت دورت على اورو في الدفتر في الكيمياء فسالوا لا يتعب تقول له طب يهمك ليه؟ اذا ما عرفش يتعب ده قوي سقط هو كان شاف كذا حاله بيس سندروم وعنده انيوريزم والانيوريزم عمل اسكيميا الانيوريزم عمل اسكيميا يا اولاد اكيوت وبيعمل كرونيك كرونيك قال يسوع ليهم ترومبوز اثرت كل انيوريزم ودي الصوره ابتدى يحكيها لك دلوقتي فباختصار ده باثولوجيكال خدته زمان انفكتيف انتوكاربايتس تحسها مايكوتيك امبولاي والامبولاي تقفل البازا بازورا يحمل تقفل بازا بازورا وتعمل ويكنس في الوول بتاع الارضي وايه ويضايليت يبقى ده وتسموه مايكوتيك انيوريزم غير الباثولوجي ممكن يكون الايديولوجي تروما وان زي ما انت قلت لكم التروما تعمل ثرور وتعمل فولس اللي قدامك فولس وتعمل ثرور ازاي؟ كونفيوجن ويكنس في الوول يمسك ممكن كونجنيتال انيوريزم سيركل وول الفرقه يعمل فرقه كلها طب الانيوريزم ده البرزنتيشن بتاعه ده ممكن ايه سيمبتوماتيك جنرال اكزام بيكتشر اوف ليكوز مرفان بيسك الاثيروسكليروز اشهر فرق لكن اشهر واكثر فكره تخطر في بالنا سويلنج والكاركتر بتاع الانيوريزم سويلنج ده مهمه جدا جدا شكله كمان يلا مين يوصف لي السويلنج ده ايه الكاركتر بتاعته؟ الشاطر يقول لي كل واحد يقول احنا كده يلا يلا قول معايا فانسيتي اكسبونسايل ولا اكسبونسايل برافو ايه كمان؟ ايه؟ كومبريسور كومبريسور برافو صح كومبريسور صح ايه كمان؟ عقدة حبل اسد يا نايم يا ابني الدم الاميري بيفرد صح عقدة حبل تتحرك بالعرض ما تتحركش بالطول ايه كمان؟ سيستم برافو ايه كمان؟ سموث سيرفس صح ايه كمان؟ لو دوست على الارض ريفلوكس ما تنفيه يقل وتقل البلسيشن لو دوست دستل يزيد وتزيد البلسيشن لكن ما قلتوش اهم كاركتر يبقى حلوه دي لسه مش تبقى انت عليها لا الاقي حس عليه فريل ولما اسمع بروين والبروين ده ترانسميت الدستلي فالدم رايح بالصوت خلاص؟ لا ما قلتوش عارف بقى؟ لازم تقول لي along the course of an artery عشان ما تحطش في احتمالاتك السويلنج في حته ما فيهاش ارتري تقول لي ده احتمال يكون انيوريزم لازم الانيوريزم يكون جنبيه ارتري اللي طلع منه الانيوريزم ثالث احتمال او رابع صوره للانيوريزم يكون عامل بريشر على السيراوندنج دايس على الفين عامل اديما عارفين الاورتيك انيوريزم يدوس على البون على الفرتبري يعمل بكش والعيان يروح يشتكي بالبكش باك ايك بيتضل باك ايك بس صح بكش ما في اتش وفي اتش بتتشين خلاص فيعمل بكش ويروح العيان لبتوع البكش راجل كبير 65 67 سنه كلهم اثيروسكليروسيس يلاقي عنده اوستيوبوروزيس موجود في العظم واختي وطلعت تقول له ده العرض وهو عنده انيوريزم. يبقى بريشر على البون يعمل بون اكس، بريشر على الفين على النيرف. الانيوريزم يدوس على الارض ازاي؟ بعيط. لا بشرحها بعيط وبشكل حاد. مقدرش اكمل وانتوا كلامك اصلا. ارجوكم تمسكوا لان النوم فوق خير. مش عايزين ننزل الحصه اذا تشوفنا عنف. ارجوكم. ده الارض. ده الارض. طلع منه انيوريزم الابن. مع كل بلسيشن الارض يكبر الابن. الابن كبر. كبر. الابن دافع عن ابوه. الاب كبر الاب عمل منه انيوريزم بقى. لما كبر الاب دفع القانون. الاب فكان الحتة بتاعت الأم والابن أنا روحت فيها حوالي 30 واحد منهم على الأقل. واللي قعدوا كانوا قلقانين. يعني نص اللي قاعدين فيكم دلوقتي مشوا من الحصة دي قلقانين. ربنا يستر حالك. الأم سيد ابنها اتبعت الحصة دي. مين فاتوا الحصة دي؟ عشان كده الامهات بتقولهم تعمل ويننج عشان ما تديش لابنك الصديق. انت لو تعمل صدر واحد لو ام فاهمه بتروح مرفعه مش صديق زي ما تدهوش خده. المهم عايز اقول يبقى بريشر على السيرام. طب احتمال خامس للانيوريزم قلنا يا ايه سيمبتوماتيك يا جنرال يا فورم يبقى اشرح حاجه يا بريشر يا كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن في اكثرهم بوم يفرقع. اوعى تفهم يفرقع زي ما انا قلتها لك بوم مش بالونه. ده بيحصل تير وكراك في الارضي بس نور بدا يقلقل دم لكن طبعا مصيبه. ايه قصه ما حكيتهالوش قبل كده؟ في بطرة الساحر يجي العامل يجيب صندوق يفتح كده قدام البنك في الصندوق ويكسر الصندوق ويجيب منشار وينشر الصندوق نصين. الناس مرعوبة ويبعد نصين يمسك. يتأكد الناس إن مفيش البنك بتكون موجودة مش البنك. لا يعدي وبعدين يضم الصندوق ويفتح الصندوق في تكون البنك كده ويسقط. عمري ما فتحت في حياتي. حياتي التالي لأن البنك الثلاثة دايما لبس خليل شوية أنا بشوفش على الخليل. لو عكسوها يا بنت الساحره ولد يمكن اروح اتفرج عليها بس برضه غالبا هي لبس البنت الساحره برضه ملابس مريحه. المهم ده الموضوع. في مره مراتي يا حبيبتي البنت دي كان عندها دومينانت او اوبنك انيوريزم. الساحر لما شقها من مصر طلع عندها اوبنك. من ساعتها لو يكشفوا على البنات دي يكون عندها عشان لو شقها ما عورش انيوريزم. ادي بطن البنت مشهوره كده رجلها عندكم رفعت المنطق. ادي البريتونيوم. ادي ابراهيم دخل. شفت يا هيما خيرك يا ابني. الزواج الاورتيك انوريزم لما يرقشر يرقشر في حته الاثنين يانترا بيريتونيال يريترو بيريتونيال. انترا بيريتونيال هيبقى ايه؟ مفيش اي ريزيستنس قدامه. فالعيان يفتح الاورطة بنور حاجة اسمها بلوت ساين. انا اللي بقلبها بلوت بعتها لهم رفضوها دفوا عليها ورجعوها لي بلوت ساين بعتها لهم بالتهجية عصري طبعا مش مكتوبة اسمها بلوت ساين يموت العيان. ما انساش عيان ابدومينال اورتيك انيوريزم مدسوس نحش الدنيا كلها في نيابتي في الحوادث. راجل حاجه و60 سنه بقاله سنين بالانيوريزم. دخلناه جهزناه نقلناه من الاوضه بتاعته العنبر للعمليات وبتاع الباسكولار موجود وانا فرحان اخش اساعده واشوف العمليه التفكير موجودين بننقله من التروبيك لترابيزه العمليات. عاش كل ده بالانيوريزم. والله عيان محش عجب طول حياته بالانيوريزم من الترول فرقع فيها. سمعت الوزن سمعت مجنون جحك جحك ما فيش فايدة. خد بالك الدم محبوس محبوس دم دكاترة التفكير وقف انت تقط العملية دكاترة البشر ما تلحقش. انترا بيريتونيال وده 20% اما 80% ريترو بريتوريال. في ريزيستنس تعمل لك هيماتوما مجرمه وشوك فظيعه لكن ممكن تلحق. ممكن ايه؟ تلحق. طبعا رابشر اخطر كومبليكيشن في اي انيوريزم في الدور. يبقى رابشر دي كومبليكيشن. ايه تاني كومبليكيشن؟ بريشر على السراوند. ايه تالت كومبليكيشن؟ لا عايز اقول ايه؟ الاسكيميا. ايه الاسكيميا؟ ازاي من اكيوت ولا كرونيك؟ مش انت بيقول لي الاثنين اكيوت امبولايزيشن او اكيوت ترومبوز. طب كرونيك ازاي؟ اديكوا شوف ترومبوز او بريشر على الارتري او الاسوشيتد اثيروسكليروسس مش هو اللي عامل الجهاز اللي عمل ده وعمل ده. طب انفستيجيشن ده انيوريزم سهله بقى سهله. انجيوجرافي صح دوبلر دوبلكس صح ابدومينال سولار صح سي اي صح يشوف الانيوريزم. كله ركز معايا لان انا قلت العناوين في الدرس الشرعي. بلان اكس راي الاقي كالسيفيكيشن صوت على الارضي والاقي بريشر على البون صح. لكن السؤال لو قال لك قول لي ايه البيست انفستيجيشن ان كيس اوف ابدومينال اورتيك انيوريزم؟ مش احنا اخترت ابدومينال اورتيك انيوريزم هنا وشويه قلت لك البكش ودلوقتي بقول لك بيست انفستيجيشن لان ده الكومنست. الكومنست واجب النهارده في اخر الحصه تكتبوه واجب عشان الحصه الجايه ابدومينال اورت ان شاء الله انيوريزم اسمعوا. فقال لك ايه البيست انفستيجيشن؟ هو قال لك دوبلكس دوبلر ابدومينال التراسونوجرافي سي تي سكان انجيوغرافي. اختار مين؟ سي تي لا سي تي انجيوغرافي دوبلر غريب بقى قوي اللي قالوا ابدومينال التراسونوجرافي ودي الاجابه الصح. ليه؟ لانه يا اولاد انا بعمل عمليه لاي انيوريزم لا اهم انديكيشن عندنا للسيرشي الصايد. لو الانيوريزم اكتر من 5 سم نعمل له عمليه اقل من هيك لانه اقل دوله مش ضربه في الرابشر غالبا فهو عايش وخلاص ده مش كومبليكيشن بحاجه. 5 او لا الا عمل كومبليكيشن ثانيه مش كده؟ لكن لو عمل حتى شويه دكش مع السلامه لان العمليه باي نيجر ومصايبها بطيئه خلاص؟ طيب اما لو العيان بتاعنا اقل من 5 سم يبقى انا العيان بتاعي بتاع الدخل الاورتيك لما يجي لي كل 6 شهور رايح جاي بعمل له مين؟ سونار ابدومينال يقول لي سراين خاصه اذا قلت لك ان الانجيو مش دقيق في السايت. ده عنده ترومبس كده وترومبس كده. عملت له انجيو. قال لك مفيش انوريزما اصلا يا دكتور. فهمتوني؟ فالانجيو مش عشان السايت. الانجيو يهمني عشان اشوف التريد. اللي قبل واللي بعد عن الفيستر الاوف اني هشيل ده واحط جراف عايز اطمن بوصل في ايه. فالانجيو لازم قبل عمليه الانوريزما اعمل انجيو ضروري. لكن مش هدفها النهارده تشخيص انوريزما ولا اخذ قرار ده انديكيتد ولا لا. لا ده قبل عمليه قيم امور. دوبلكس دوبلر طبعا كويسين. سي دي مهم وسيظل في السي دي والانجيو يقول لك مهم قوي. علاقة الابدومينال الله يخليك ابدومينال اوريزم علاقة الابدومينال اورتيك انيوريزم في الرينال يا ترى هو تحت الرينال ولا الرينال طالعين منه؟ انا راسم رينال مرتين مفيش حاجة كده في الحياة يا حاجة يا لينا يا بسمي ده ان فر رينال لو طالع منه رينال وسمي لو طالع رينال من فوق سمي ان فر رينال لو طلع بينه رينال اسميه سوبر رينال. وعلاقه الرينال بالابدومينال اورتيك انيوريزم مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا اشرحها لك لما اخلص التريننج. في اشعه دي اسمها ام ار اي ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي الجميله ومش انفيزف. نعمل باختصار كل الاحتمالات مفتوحه عندك كده. طب ايه التريننج؟ مش هعرف ايه. هنقرا بقى كفايه كده قوي شرحنا كتير سوري سامح نقرا الاول نلم اللي احنا سمعناه بعد كده اسمع اللي انت ايوه بس هو ايه الفرق بين الالترا ساوند والسي تي في الحته دي؟ في فرق بين الالترا ساوند والسي تي في الانفستيجيشن؟ لا طبعا بس سي ده ما اقدرش ما اقدرش اغني للسي تي انا اقدر اغني للسونار السي تي مور اكيورت في السايد بس اقدر اقول سيسور سي تي سيسور سيسور سيسور فغني للسونار ما غنيش للسي تي وانا عايز السايد انا عايز مين؟ السايد السونار يديني السايد خلاص لما اقرر عمليه بقى ساعه ما اقرر عمليه سامع اعمل له كل حاجه اعمل له منجنيته في صباع رجله الصغير احلق له شعره اعمل له هو كل حاجه اعملها له بس عايز داخل عمليه اما ما قبل العمليات يهمني انت عندك انيوريت ما هوش انديكيتد فور سيرجن لا ده يبقى الدخله الاورتيك انيوريزما اروع اروع هو بس البنكرياس طبعا بس يلا يا ولد ارتيريال انيوريزما باثولوجيكال ديفينيشن سيت ذا كونتين ذا بلاد او بلاد كلوت كوميونيكيتس مع هيومن ارتري براكتيكال ديفينيشن بيرمنت لوكالايز دايليشن فور ارتري اكثر من مره ونص السيركمفرنس كلاسات اكوردنج اي بي سي لكن جيت في الترتيب حطيتها 1 2 3 فصلحوا 1 2 3 خلوها اي بي سي يا سلام يا سلام يا سلام عمل على واحد بتاع الكيولوجي ايه وحط بيه عند الدراماتيك اثنين بتاعت الستراكشر يا سوشيال 17 لايف ضد الستراكشر واحد اثنين ثلاثة واحد ايديولوجي اثنين ستراكشر ثلاثة شيء انهي الاي بي سي وانهي ال طيب نقرا مع بعض نعمل دول يعني ما انا ماشي لجوه طب انا مش دول يا باثولوجيكال يا تروماتيك يا كونجينيتي باثولوجيكال اتروسكوز دوت كوم سيفلكس في الارش سب اكيوت باكتيريا اندوكاردايتس تعمل انفكتد انفكتد اندوراجيا مايكوتيك انيوريزم اكتب على مايكوتيك اسم غلط سؤال سهل ليه اسم غلط؟ لان هي بكتيريا مش فانجس كل الجينيتيز باسيت ومرفان اكتب على باسيت لوك ان جنرال اكزامينيشن في اي حاله من الكيميا لوك ان جنرال اكزامينيشن فوق اورو جينيتال انسرز اورو جينيتال انسرز أي شيء بس لايك لايك. هي حلت جن بستين. بص على الأوسط وبص على جنب الأوسط صح؟ طيب دي بشكل عادي شوية. ماشي يا ولاد. أما كروماتيك يعمل ويك للسيرفوي يعمل تو أنيوريزم يعمل انترابشن للجول يعمل بلسيتنج هيماتوما اسمها فورت أنيوريزم يعني الجيت بتاكله الجول بتعمل فورت أنيوريزم والجبر أحسن الستراكشر ترو فورت الشيت والديفورم شكله بايسكتنج كلينيكال بيكتشر يا إما سايلنت جنرال إكزامينيفيكيشن أوف ديكوك في دي تيست الفوات الكيروليس السوالينج ويتش إز أرد الكورس بتاع الأرتري بروفايل بلسيشن اكتب على ثلاثة عقدة حفل كمان أحمد نايم كومبريسبل سموز راوندد بروكسيمال بريشر يزودوا ليستر يقللوا لا بروكسيمال يقللوا ليستر يزودوا سيستوليك سترين انفلتيشن بروباجيتش ليستر سكالتيشن سيستوليك ميرم يعمل كومبريشن على الأدجيسنت تيشو إديما في البين يكمبريس النيرف أدجيسنت بني دي إيرودس إف تي جي إن كيسو أبدومينال أورتيك أنيوريز بريشر أون ذا فيبري ميلي تو باكس فكرة أولاد الأساس ده بس هو باك إيك هو باك إيك في الامتحان زي بعض انا بردك اسمها بس ايه كده يبدك كده مش هدش لا بريشر اون ذا فيبري ميلي تو بس ايه which may be by may be misdiagnosed as discretion picture of complication اكتب على رابشر EG الكتب abdominal aortic aneurysm ايه ايه ايه على فكرة خصوصاً ده ثلاثة ايه abdominal aortic aneurysm واكتب من قوسين شيليتر يعني تشرحه من هناك ما جاي حاجة من اراد الوقت في كان انترا تلتونيال وليس تلتونيال والكلام ده لا رأيك الكمبليكيشن thrombosis, embolization, pressure and surrounding structure, the artery, شوفوا, يدوس على الأرض ويرس بالرسم, الهيد بس على أبوه. ناس فيكم بيضغطوا على أبائهم كانت بطريقة غير عادية واحد قريبي قوي قريبي قوي ابنه راح له قال له اعمل لي مشروع المشروع ده باختصار بنص مليون هو لسه جايب له عربيه ب 150 الف كده في دماغه مشروع بنص مليون ارقام غريبه كده بقت ارقام عجيبه جدا قال له يا ابني طب واحده واحده طب لما طريقه قال له بعدين الاباء كلها بيعملوا الاولاد مش معنى انت بتعمل دي قال له ابني ما اعملكش قال له شوف سوي لي ساعه ايه فبيستشارك اسمعوا بس تقييمي في الامر مش عشان تدوني رايكم فيه لا عشان تاخدوه تستفيدوا بيه قلت له قول له يا ابني لو كنت لقيتك شكرتني على العربيه ل 150 الف كنت عملت لك مشروع انما انت اللي بتاخده بحق مكتسب وعينك عدلت ما خدتوش من ابوك. بس انت مشكلتك انك متصور انت عملها ده طبيعي. طبيعي يكون عندك شكل وعندك قميص وعندك بنطلون. لا مش طبيعي عندك بنطلون. وانت صاحبك جاي بعد الظهر كده انت هتحضر لنا عشاء وحضرتك عشاء كاتو عشاء عشان في البيت. ده شيء مش طبيعي. يعني من اللي انت خدته برضه مش طبيعي. لا ده انت حاسس بحق مكتسب وده نسيته حتى ما شكرتوش عليه. عمرك ما حسيته بالتخير تسلم ايديه تبوس ايديه؟ لا على ايه مش عليك؟ عمال ايه مش عليك؟ اطيبه. هو لما جابوش مصلحه بنص مليون يبقى قضى حقه مكتسب وما عملش لاولاده والناس كلها عملت وانت لا. فاوعى تبقوا كده يا ولاد. اوعى تبقوا كده. والله تبقى حاجه وحشه. على فكره بقى هي دي مشكله الخلق برضه مع ربنا بقى. ان برضه اللي خدناه من ربنا طبيعي. عندي عينين وعندي مناخير وعندي ودان لكن ده مش وجعني. لا لا ها لا. ها؟ نخلص بس. لا ده الطبيعي الطبيعي ان يبقى عندك مشاكل ومحض فضل راح مغرقك بنعم. غرقنا بنعمه سبحانه وتعالى. ربنا قال لئن شكرتم لا شيء لو رأى في قلبك حقيقة الشكر على اللي اداه لك هيدي لك اللي انت ما خدتوش. لكن طول ما انت مشغول عن شكر اللي خدته عشان تجيب اللي ما خدتوش اللي خدته بيروح منك من غير ما تاخد بالك. بس فما تبصوش على ابائكم وامهاتكم حاسين انكم مهتمين بيهم ان اللي خدتوه ده في تلخيصكم تسلم ايديكم. وبعدين مفيش مانع بقى بعدها بوست ايده وبوست راسه وبعديها باسبوعين ثلاثه مش في نفس القعده بعد ربع ساعه عشان تتفقس جدا خلاص ايه بقول له بعدها هو انا كنت عايز يعني الموضوع ب 3 مليون كده لو بس. قابلت بقى كنت معزوم عند ريف زعل بيستشاري من اسبوع 10 كده كان جاي سامعش الحج فمعزوم عنده على الاولاد قال لي انا قلت له مش هو خلاص قلت له كنت عايز اقول لك كده ايه بقى تعمل ايه زي ما انت ما تحبش اوعى تقسي قبض على ابنك. شو ده ابنك عاقل ده سيد الرجل هو في شاب زيه. هو كان صايع شويه كده بس ما تقسيش قبض اوعى يا باشا قبض يقول لك ايه؟ الواد احمد قريته يقول صح هو مؤذي فعلا. لا لا ازاي يا احمد ده شاب محترم جدا. لا ده ايه الادب؟ لا كل الواد دلوقتي كده الشاب كلهم كده ايه السن طب ما احنا لما كنا في سن اوعى اب يشتم ابنه قدامك وتستدرج تشتم فيه لان هو ابنه اخلى عنده منك ومنه من الدنيا. واضح ولا مش واضح؟ ونفس القول بنستفيد منه لو حد من ابائكم كلمني في يشوف قال الواد ايه الادب ما بيذاكرش اقول له ايه؟ لا ده مؤدب جدد في الناس رغم انها بتطلع مخدرات يوزعها العيال. يلا يا سيدي لو وحش من غيره على الاقل جيب له مستقبله. طيب from this complication pressure على السرام artery vein bone nerve infection يا خبر infection لا انت ظهرك بقى ونقول في الكلمة في حكاية ما حكيتهاش هنجح الحكاية النهارده على فكرة صار بشكل من كده حس هايبة جدا ازاي ان يريد ودم رايح وراجع لسه في انفكشن؟ لا لسه في الترومبس ابن الترومبس دي لسه في دي ترومبس هاوي في العيادة الخارجية في الجراحة العامة كان في بقع الدم في السجن للأسف سهلوا العيادة الخارجية ومسحوها فضلت سنين ايه قصتها؟ كنا زمان بنفتح اباتس في القصر العيني وللاسف اباتس او اباتيس جامع ابسس يعني وللاسف من سنين طويله جدا جدا بطلوا يفتحوا اباتس في القصر العيني من تحت مسمى ان احنا بنعمل عمليات كبيره ومش عايزين انفكشن عشان يعني عايزين بصي الكلام ده هبل وقله ادب وطلع من عندنا اجيال دلوقتي على ابواب مدرسين اباء مدرسين ما بيعرفش يفتح ابسس لان الجراحه فيليا وسط فعمره ما كان بريا في الاسفل. بقى قصة جراحة لابروسكوبيك كولكستكتومي رائع لكن معرفش هاند انفكشن ضعيف فيه، دايباتيك فوت انفكشن معرفش يعملها، مأساة. ده احنا بنقابل مأساة دلوقتي الواحد حاليا دي موجودة عايشينها يعني. المهم زمان جه عيان بقى في السيمورال ترانجل، لا تفهم بقى الموضوع في العادة الخارجية الناس كشف عليه هوك ريد تندر، قال ولا حاجة بنج موضعي وضربوا خط 12 لقى الدم خبط في الساق. اتمنى لو ان كان فيمورال ارتري انيوريزم وانفكت تقول لي وما شافش انه بالسيتنج، لا مش هشوف مع الايديما الموجوده بتاعه الانفكشن مش هشوف بالسيت ولا اعرف احس حاجه ومش هخطف باري اسمع بسماعه دم في الساق وخضت العمر للنايم. وعشان كده ده ما اتجوزش بعد كده. وحب اقول لك جمله كتابه في صحه الفاليه ضروري لحياتك كتابها اني اف اني اف ان ذا كورس اوف ان ارت اني اف ان ذا كورس اوف ان ارت اتس جود انفكتد انيوريزم. هذا ما عداش عليا ليك ورقه هذا ولا جاي من حمد اكسكلود. طب اكسكلود ازاي؟ لا ولا اي حاجه. ازاي اكسكلود؟ سيبلي يا جماعه بسطريش سيب ابره بس ليه تكون الصديق محمر يبقى اليوريز في دم جاي عارف لو دبيت ابره مش هتضحك هتلاقي دم بيزق السرنجه بارض ارتيا فريش. انت معايا مختار معايا هتضيعه. يبقى اني افتش في كورس بان ارتري اكسكلود ايه؟ انا في نيابتي يا بركه الدعاء الوالدين جالي طفل في نيابتي. كان النيابه عباره عن ايه؟ عياده بوليش القديمه دي خالص مكان المديره الجيلانيه كان فيها 300 400 عيان. فجي الامتياز في اول اسبوع عليهم حاجه سهله وبعدين يوم العياده بقى هيجي لي صداع ازوغ من العياده اسيب الامتياز يخلصوا ال 300 عيان يتبقى 50 40 الصعبين اشوفهم انا وانا اعمل ايه؟ اروح اقف في عمليات الانف واذن اشتغل لوز ابقى شغلت ايديا في اي حاجه الجراحه سكيل عشان الفيل ده وانا اعرفه كويس قوي. المهم فجالي وقت نفس الحس يخطر في بالك هنا ارض خلاص الدم ولا مشرب والله كده يا ميتات ربنا يا رب لك الحمد يا بركه الدعاء الوالدين قلت اما دب ابره معرفش ليه تسك قفت انيوريزم فين بقى طالع فين؟ في الانتيريور برانش بتاع سوبرفيشال تمبر ده برانش مهم قوي بتشيل عليه كلاب من الحته دي في عمليات تجميل. المهم اسالكم سؤال بره الموضوع خالص العين اللي دابوله مشرق ده في الانيوريزم بتاع الفيمر الارضي مات ولا عاد؟ برافو مات ولا عاش يا مصطفى؟ بقع الدم؟ لا مات ولا عاش؟ عاش طبعا عاش اللي بيتضرب مطوط في فيمورال ارتري على النط بيعيش ولا يموت؟ طب اللي اتضرب مطوط في فيمورال ارتري في عياده الجراحه يموت؟ لا برضه كومبريشن بس على كومبريشن على الحوادث بس هي خضر مش كده ولا ايه؟ ففورا النايب راح جايب العيان حاطه على طول راح جايب الجهاز وراح مقعده على الفيمورال ارتري. اي حاجه الامتياز ده يجيب لك سندوتشات يروح يعمل لك كوبايه شاي يعني فاهم ازاي يقول لك الفرطه بتاعك اي الامتياز ده اسعد جعان انت وثلاثه نواب تتبعهم بيتك مش شايف لان انت ما تعرفش الامتياز ده راح بقعده الكوليسترول اللي راح من العياده لغايه عيادات حوادث كده والاتجاه عادي راح مركبين له سرعين اهو والله الحوادث داخل العمليات جيل دكتور التبريد دكتور البصره زي ما هو نفسه ما يموتش بقول لك ليه لان ممكن تتخض في يموت منك العيان فعلا اعمل ايه نرى مع بعض يبقى انكشف من الكمبيوتر كتبت الجمله بتاعتي الرائعه اللي كتبت ايه لاني هفت واخيرا اسكيميا ازاي هنريد نعمل اسكيميا فورمول او كومبريشن من ارض او من بولايزيشن او اسوشيت ارض قد ايه دي اخرناه ما خدناش في الحته دي الحته دي احنا ما قلتش ده اهم حته فيها تبص عليها اسوشيت انا راح في Plan is creating the art of gear by door of certification. Doorplex is Maya. Sonar. Then investigation of choice. The aortic aneurysm. Ya khabar. It's the muhimma jiddan. Asa mufakha. Mufakha ni ba abdominal sonar. Wule ba abid the accurate estimation of choice. CT scan can demonstrate the relation between an aneurysm and the renal vessel. ايه مش والله يديك يعني ايه ليك يعني ورث يعني ابشر هو الرابشر هو ليك كراك كراك في الانيوريزم طب يعني روزه ايه تبقى يعني ياكل حاجه ياكل عم ماشي يا ولاد والى الان انتوا ما فهمتوش اهميه الرينال دي قلت لكم هتفهموها انا بشرح مين الترين طيب الام ار اي ده جود الترناتيف للسي تي سكان بس مور كوستي هو الدايجنوز ابدومينال اورتيك ما اقدرش اغني الام ار اي كونفشنال انجيوجرافي دي مهمه جدا او ديتا سبتراكشن ما شرحناهاش لسه في الحصه اللي فاتت كانت في مستطيل في الاخر لسه ما شرحناهاش خلاص نوت روتين لي نيدد امتى بحتاجها بري اب زي الانجيو الحصه دي بقى بعملها لما الديسيجن اوف سيرجري يكون خلاص استيميت حددت خلاص هعمل عمليه اعمل انجو سايد عشان اشوف التري فوق وتحت الغرفه تمين ايه مزايايا فيجواليزيشن اوف ريليشن الانيوريزم رينال للسيرك الى الان ما كناش قيمتها فيجواليز الديستال ارترز يعني الديستال اوف معنى اصح بس ما تقولش انا اوف بقى يا دوب دي لو فيه لكن نفس فكره الديستال اوف يا اياد انك هتوصل جرافت في حاجه ديستال قبل ما توصل تشوف الديستال ده ايه؟ تشوف يوم في الذات الانجيوجرام مايك ابير الانجيوجرام الانجيوجرام مايك ابير نورمال لو كان اوكيبايد باي ترومبا الرسمه اللي رسمها لك انا على الشمال بالاحمر دي شايفينها؟ رسموها انيوريز ومليان ترومبا يبقى نورمال في الانجيوجرام حته للشبكه يقول لك انت الاليوريزم يفضل كونتينيوس كيور الكلام ده مش صح قوي لكن لو سالته بعد الاجابه دي تقول له ساكيولار اليوريزم حصل له ترومبوز انت في الصفحه الفاضيه سؤال شفوي انت الاليوريزم يحصل له ايه؟ سبونتينيوس كيور تقول له ساكيولار انيوريزم حصل له ترومبوز واخبر الشركه خمسة وستة ما ينفعوش في الأورجن الأيوريزم، بتاع الكمبريس بروكسيمال ريزيستنس مش هتقوله كمبريشن على الادجيسنت ستراكشر كمبريشن على المين بين الفيوز والادجيسنت صح كمبريشن على النيرفز ما قلتش بقى ليدنج تو النيرف وخلاص ما قلتش ليدنج تو ايه ادجيسنت بون انا زودتها لك بيكتشر كومبليكيشنز عادي جدا صح كده كلها الدي دي هتاخد واحد واثنين بس لغايه ما اشرحهم لك الباقي ما ينفعوش الانفستيجيشن زي ما هي التريتمنت اكتب من هناك يعتقدوا من عند الابدومينال اورتيك انيوريزم ارجع لي للكومبليكيشن انا كاتب لك على الرابشر بالكارت فاكرين طب خلاص يبقى خدناها ويبقى احنا لو قرينا ابدومينال اورتيك انيوريزم بقت الحته الوحيده اللي ما خدناهاش منه الانسيدنس والسايت وكلمة عشيتيولو يعني اول ثلاث دستر اتحطوا في الاول والباقي كله خدناه وتكتب لو سمحت هذا الوقت بكرة اكتبه منك وانت داخل بكرة حصتنا 8:30 ان شاء الله ارجن سيرفي زي الافندي واحد عنده افيوت ابنسايد في الميت ميتين افندي وقالت كمية بنتي مية لما حدد بالزي ده مش فورا اتقول على العمليات لا طب يا بنتي اسمعيني على المستشفى واخلص العادة واجيلك انا عمري ما روحت بالليل زي ده من سنين عجلت على كده خلاص ازاي ده روح بكره الصبح عندي اعملها لك 7-8 ساعات مش ما قال انا الميديت ما ينفعش واحد عنده ابدومنال الاورتك مفرقع اقول له طب خلص العياده واجي لك ان شاء الله هيطلع عليك في اي جامعه بص يا سيدي اسمعني الستاندرد في اي انوريزم ان اشيله واحط النقص احط ناتشرال ولا سينثيتك على حد فيه انت ناتشرال سينثيتك صح فيمورال وانت نازل ناتشرال فوق فيمورال يبقى برافو خلاص تكتلك طب رايك الواد اللي طلع انوريزم هنا ده اشيله واحط جراب لا رابطه ورابطه واشيله لانه انا امبورتنت ارتري طب الايد بتعيش على ارنر وريديا واحد جاب ريديا الارتري يعني وريديا اربط واشيله ويعيش على الارنر بس قبل ما اعمل كده اعمل الن تيست عفريت الن يطلع لك لو صرفت تخبط اللنج لو صرفت تخبط اللنج عفريت قال ده خلاص فقبل ما اربط بس ريديا الارتري اطمن الايد تعيش على الالنر خلاص اربط يبقى لو كان ارتري مهم اكسجن و جراف ارتري مش مهم اكسجن مش محتاج في ارتري شيلها خطر جدا ولو شلناها نشيل معانا العيان يطلع في ايدينا في ايدينا السفنج بتاع ترابيزه العمليات بتشيل الانوريزم نفسك دخلت تشيل لسه تلاقي الجلد ده وطلع معاك بتاع ترابيزه بتشيل تلاقي السفنج طلع معاك كان عندي مثال شهير لكده واشهر مثال الابدومينال اورتيك انوريزم يا ريت كل الناس تشوفني كويس قوي قوي قوي ده ابدومينال اورتيك انوريزم ما اقدرش اشيله لازم اشيله الابدومينال وول وداخل فيه لامبر فيسلز وجنب الكيفه وملزق بالليجنز وفيهم فايبروز في الادفنتيشيا ده مش زي غيبوبه باكثرها لا بقى لو شلت اشيل عيان معايا طب اعمل ايه اعمل ايه؟ بفتح العيان واحط بروكسيمال كنترول واحط ديستال كنترول معايا وهم داخل قاصص الارتري من هنا وقاصص من هنا وقاصص من هنا بقى معايا الاند دي كده والاند دي كده والاند دي كده واقوم فاتح الانيوريز خلاص بقت اكلوزد خالص بقت مش فاضيه افتح ده الانيوريز فتح ماشي واقوم جايب جراف اسمها واي شيب اوصلها يا خالد فوق هنا وتحت في الايجر واشيل الكنترول والدم بيوصل للور لم والحمد لله على السلامة حطيت جراف من غير ما اشيل الانيوريز تاني الكلاسيك اكسجن جراف في احتمال اكسجن من غير جراف في احتمال جراف من غير اكسجن واقول كلمة حسواكة مش مكتوبة عندكم الانيوريزم اللي انا فاتحه ده اللي انا مش قادر اشيله مش عشان دول سهل اشيلهم دول اوصال بسهولة جدا لكن انا مش قادر اشيل ظهري ده اللي لازق ابدومن الوول وركبت الجراف ليه جسمي دلوقتي راكب الجراف حتى ايه واي شيب ده ايه رايك البتاع ده عامل فيها ايه مراد اربي تغطي بيها ادب كده اوعى تفهم ان احنا كل ما بتحط جراف عايز اجيب حاجه اغطيها ابدا بس انا بالنصيب دلوقتي عندي حاجه ملهاش لازمه وبايديا اغطي بيها اربيها مين الجراف شفتوا بقت حلوه ازاي دبل بريست فهمتوني يبقى تاني طب سالكوا السؤال ده ليه انا حريص قوي اقول يا ترى الاورتيك اليوريزم انفرارينر ولا سوبر على فكره خلصت التريت وانا قلت لكم قبل كده ان لما اقول التريت مش هقولها لكم شكل الجراف طب لو فيها رينا نعمل ايه اوصل رينا الهد لو ده كان انفرا رينا يعني رينا الزهوم ده طالعين من كده ابقى اروح حط رينا الهد اوصله بالجراف طب ودي كانت مستاهله يعني اقول لك سوبرا رينا الانفرا رينا الفيجواليز ريليشن اوف رينا ما ان شاء الله ما فيجواليز ما انا دور عمليه قرر لقيتهم طالعين بوصلهم ليه من اول لحظه حريص اقول لك 95% انفرارينال 5% سوبرارينال والانجيوغرافي وريني والسي تي وريني والام ار اي وريني ليه انا حريص قوي علاقه رينال ايه الكومبليكيشن وحشه احنا جوايا بص يا ولاد انا قعدت حته دي بجراحه عامه في 25 كان معانا راجل استاذ مصر ده اتعلمت منه كتير نفترض ان الراجل ده انا ساعدته في حاله ابدومينال اورتيك انيوريزم واحب اقول لك ان اي جراح شاطر في الدنيا لو شاف حاجه مره او اتنين يعملها بعد يعني انا لو رحت قعدت في اسم نيورو سيرجن 6 شهور هبقى جراح مخ واعصاب شاطر جدا واي جراح مخ واعصاب شاطر لو جالنا جراحه الاطفال قعد معانا سنه هيبقى جراح اطفال برضه رغم ان انت ايدك جراحيا بتعرف تشتغل بس بتعمل اللي انت عايزه في جراحين ايديهم بتعمل غير اللي هو عايزه والله ما بهرب يعني اسم المصر يقف هنا بيعرف يقف اسمه مكمل حته دي او على ما يوصل اللي عايزه بيستيشن مارك كده بس في الاخر يوصل هو عايزه فانا اضطريت ساعدته في واحده من دول وبعدين انا عايز اعمل واحده منهم فدخل ابدومينال اورتيك انيوريزم طب مر مع النايب وراني الحاله قلت له إيه طب بلغ دكتور فلان ده نظام الجراحه على فكره ده اكبر مني الراجل ده فبلغه له عن اذنك إيه في اللسته قول له علي كان نفسه يعمل الحاله دي بيستاذن حضرتك اتصل النايب بالراجل قال لي حضرتك في عندنا حالة عيان كذا سنة ابدومينال اورتيك انوريزم، وكان دكتور حسين مرة صبحية معايا وكان بيستأذن حضرتك عايز يعني. السؤال هيسألوه السؤال ده، هي انترا ولا سوبرا رينال؟ فقال له لا سوبرا رينال. ساعتها هيقول عليا حمار ما بفهمش كلمة دكتور، بس ده ازاي؟ قول له سوبرا رينال. طب استأذن علي قول له زي بعضه الحالة دي يعني الحالة الجاية بس يعملها، بس دي قول له أنا مش هعملها لوحدي لأن هنده واحد معايا نعملها. ليه يا جماعة؟ إيه اللي خلى الانترنال أصعب؟ الصبر أصعب؟ أقول له أنا لما عملت كنترول فوقي مش أنا عملت أكيوت إسكيميا لور لمب، يعني اللمب ده هيموت 6 ساعات زي بعض مش هيموت؟ لان انا مش ممكن يا نهى هاخد اكتر من 3-4 ساعات في العمليه دي، ده كلام وكلام وقصيت وانا استموني. لكن الكدني تموت في قد ايه؟ نص ساعه ساعه الا ربع. وعايز اقول لك ان الكدني اصلا بوردر لاين، ده عن اثروسكليروتيك والكدني اسكيميك. يعني بتقول لي احنا اخذنا امبارح في الانفستيجيشن يوريا والكرياتين من كل الدنيا ما خدناش ليفر فانكشن، خدنا يوريا وكرياتينين عشان كده. فانت النهارده لما حطيت الكلام ده وانا حالتي كانت سوبرا رينال دخلت كده في اكيوت اسكيميا، فانت محتاج جراح سريع جدا عايش المنطقه دي 50 60 70 مره دون نمره 50 له في شغله، حط الكنترول فروكسبال وداتا ركز قص فوق، حط الجرافت فوق، خد الرينال خيطه في الجرافت، نزل بالكلام ده تحت الرينال، فتح للرينال، والقصه دي في نص ساعه. اما انا راجل جديد في البصر انا لما افتح امسك الترمينال ايليا بفضل اقول يلا بقى كنترول، ويجي ماسك ايه؟ كنترول ترمينال ايليا، بس مش لاقي حضرتك الايليا. قال لك لا ده ترم لك ايه يا معالي الاورطه لسه ورا شغل يا فندم. طب تعالي، فانا لو حرق انفرارينال معايا 6 ساعات براحتك انا هسيب اعمل انت عايزه، انما سوبرارينال ده نص ساعه. عارفه يا ساره بقى يجي الراجل الكباره الاستاذ الكبير في حالات السوبرارينال يحط الكلمبات ويعمل بروكسيمال انستيموزي ويحط الرينال في الجرافت وينزل بالكنترول تحت الرينال، قول يلا يا ولاد كملوا بقى مع السلامه. ده فاضل لهم ايه؟ لسه الانستيمون اعملوا. آه كان علي، كان علي عايز يعمل الحاله دي. يا علي تعالى فيفضل فتح طيب. وعشان كده مش مكتوب عندك، دي حاجه تكنيكال ومش هتسالها ابدا. تعالى في تطورنا فوق مستواك، بس انت لازم تعيش الجراحه. نقرا مع بعض بقى تريتمنت. مش فاهم قصدي. عشان مصر يذاكر السكيل حته كده، اتمنى ما نسيبش حد مش مذاكر. هيزعلني قوي قوي شريهان لو ما نسيبش حد مش مذاكر. شريهان فتح الحته اللي فاتت امبارح. زعلتني قوي يا شريهان، ربنا يسامحك منك لله. طب هبتدي اسم امتحان الزفت اللي طيناه اللي فات. عملت كويس؟ طيب. طب مبروك يا شباب، بكره هتعرف اللي فات كله من الاستيما من اول السنه. الاستيما الشرط كمان حته كارديولوجي. الستاندرد لاين اوف تريتمنت از اكسيجن اند جرافت. الانوريزما تاكل سايز وتوز اوف ذا ارتري ريستور باي ارتيال جرافتنج يا اما اوتوزنج يا اما تنتفي. الاوبشن الثانيه انسيرشن اوف ذا جرافت انسايد الساك اوف ذا انوريزما. وذاوت ريموفال اوف ذا انوريزما. ده كومن يبان في الاول في كانوريز ما بيتشالش جرافت انا استموز بالاورطة اباط وبيلو هاندي بلو كتاب اكسيجن اند لايجيشن اوف اوف بروكسيمال اند ديستر ارض كان بي بيرفورمد في انيوريزما اوف راديال او ارنر ارتري او ارنر سبور ارتري. يبقى لو خدت بالك بس ما تقولهاش كده في الامتحان، نمرة واحد اكسجن وجرافت، نمرة اثنين جرافت بس من غير اكسجن، نمرة ثلاثة اكسجن بس من غير جرافت. نمرة واحد اكسجن وجرام، اثنين جرام، ثلاثة اكسجن. ونروح نقرا بعد اذنكم تاني الكلام المكتوب في الابدومن الاورتيك انيوريزم التريك لسه ما قريناهوش. الستاندرد از كونفشنال اوبن سيرجري باي اوبننج الانيوريزم اند اكسكلودنج ات باي امبلانتنج سينثيتيك جرام. صح نفس الكلام في الكلام اللي هناك على فكره، اختار النص ده او النص اللي هناك الاثنين صح. في حاجه اسمها اندو ماسكولار ريبير، ده اكسبنسيف وريكارنس ريت عالي ونستخدمه بس في واحد هاي ريسك بيشنت يا اما هاي ريسك لوكال ابدومينال فاكتور، واحد عنده قبل كده سيريتومايتس وكنا عاملين له كان عنده كارسينوما كولون وكان عنده اديه رفيعه قبل كده عامل له عمليات باسكولار باختصار عيان مش بس قرب منه لوكال. الاندو باسكولار دي الفكره رائعه لكن الى الان ما ادخلناهاش، وانا بقول لكم اهو وهقابلكم راجل عميد كليه الطب دخل الطلبه من غير سنه اولى بره فقال لهم انه unfortunately 50% of knowledge you will learn in our university will keep changing when you practice. دي مأساة، دي مالكم الدنيا بتتغير اسرع من خيالنا اسرع من خيالنا. قال لهم بقى جمله قالت انه unfortunately this 50% we don't know any 50% ممكن يكتب لغير الكنوش لغير غيره ما نعرفش نتغير، لكن انا بقول لك دي هتتغير. انا متاكد ان الاند بس هو الستاندرد دي نربح كلنا ماشيين في اتجاه حاجه اسمها مينيمالي انفيزيف سيرجري، تحويل عمليه ميجور جدا لحاجه هايفه جدا، لكن الى الان بس نتائجنا مش حلوه. بنخش مقسطره من الفيمورال ماشي، وزي ما نفسنا فلتر امبريلا في حاله الجيوبينال ايفل فلتر في دي بي تي نفس الحكايه، هنيجي كده ونون بوش جراف وتروح ماسكه في الاول ماسكه في الاول الجراف نفس الفكره خلاص انت حققت اللي انت عايزه بقى الدم بيمشي ثرو ديس جراف وبقى الانيوريزم اكسكلودنج، لكن الى الان للاسف نتائجها مش كويسه. اندو بس يا وحش ما ينفعش السوبر ده 5% ما ينفعش بالسوبر هنا طبعا بس ده 5% لكن انا 95% انفرا. شكرا شكرا يا رب يخليك، واحب بكره 8 ونص ان شاء الله كمان.